القاهرة تقدم مهما كان الكون كبير، مهما كان وسع البسيطة، يكفي روحنا مصر روحنا جوه منا أحلام بسيطة. أحلام بسيطة مع إزميرالدا أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أحلام بسيطة. برنامج أحلام بسيطة يرصد حلم العمل وعيد العمال على أرض الواقع. أعزائي المستمعين وأعزائي الشباب، تحتفل مصر بعيد العمال برعاية كريمة وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأتى الاحتفال هذا العام في ظل اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ومجلس النواب بالعامل المصري وقرارات مفرحة وداعمة للعامل المصري. إذن تغطية خاصة للعامل المصري وعيد العمال في برنامج أحلام بسيطة، كونوا معنا. الأستاذ جبال المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهلا بحضرتك معنا في برنامجنا أحلام بسيطة. أهلا وسهلا بك وأهلا بالبرنامج يا فندم والمستمعين جميعا. كل عام وكل عامل مصري بألف خير، وحضرتك بألف خير، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. هذا اليوم المشهود يا فندم واحتفالية كبرى ورعاية وحضور كريم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ماذا نقول يا فندم؟ نقول للشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، وعام سعيد على المصريين عامة وعلى عمال مصر خاصة، والشكر كل شكر من 30 مليون عامل وأسرهم، الشكر كل شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبني وحضور الاحتفال العالمي لعيد العمال في الإسكندرية، ومنتظرين اليوم ده من عد الأيام 365 يوم في السنة على اللقاء اليومي المشهود والتاريخي اللي بنتقابل فيه مع السيد رئيس الجمهورية. أنا بقول عليه الإنسان، هو الإنسان السيد الرئيس الإنسان الذي أسلج صدور العاملين وفتح أبواب رزق كثيرة بعمل المشروعات العملاقة، المشروعات الكبيرة ذات كثافة العمالية الكبيرة. وإحنا بنقول له مشكرين يا رئيس على رفع الحد الأدنى للأجور، على رفع المعاشات ده بالنسبة لقطاع العاملين، على الترقيات المتراكمة من سنوات طويلة. وبنقول له احنا هنكون عند حسن ظنك، والعمال بيفكروا تفكير علمي وتفكير جاد للإنتاج والعمل، وبنتكلم على الصناعات الثقيلة، نتمنى من الله عز وجل أن يعاد هيكلتها وتعاد إن شاء الله تحديث هذه الشركات. وبنقول احنا العمال في القطاع الأزرق، القطاع الأزرق نقصد ان الصناعة في المحيطات وفي البحار بالنسبة للغاز. وبنقول احنا كلنا من خلف السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل السيد الأستاذ جبال المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأتي احتفالية عيد العمال يا فندم هذا اليوم، وذلك بعد قرارات هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخص الأجور، العلاوات، المعاشات، وأيضا ضمان وصول هذه امتيازات يا فندم للقطاع العام والقطاع الخاص. دور النقابات في الفترة القادمة المنتظرة؟ لا، هو بالنسبة لقرارات السيد رئيس الجمهورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما القطاع الخاص فهذه بيتم اتفاقية ما بين أصحاب الأعمال وبين العمال، وعلى رأسنا وزارة القوى العاملة للتحكيم ولحضور الاتفاقية وعمل الاتفاقية بيننا وبين القطاع الخاص. دي حاجة، إنما إحنا لما نقول نعد فيه 100 مليون صحة الموجودة، الحياة الكريمة فيها، وصول مصر لقيادة العالم الأفريقي والعالم العربي والعالم الدولي، شهادات الأمان اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للعمالة غير منتظمة، مطالبة السيد رئيس الجمهورية وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بعمل تأمينات للعمالة الغير منتظمة مثل أعمال التجديد والبناء، معاشات للقطاع العمالة غير منتظمة في الفلاحين والزراع، عدة قرارات كتيرة قوي قوي قوي وكلها لصالح العمال والفلاحين والشعب المصري. أيضا يا فندم، كان في الأيام القليلة الماضية هناك لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع حضرتك والقيادات النقابية، يعني ماذا أسفر هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع أسفر على أن لابد أن تكون هناك لقاءات دائمة ومستديمة وشهريا لكل وزير معني في القطاعات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولابد من وجود القيادات النقابية مع الإدارة وحل المشاكل. كان لقاء مثمر مع دولة رئيس الوزراء، وطمأن القيادات العمالية بأنهم الحكومة حريصة بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بالعمل والعمال، وأكد بأن لا بيع ولا خصخصة لقطاع الأعمال. وهذه رسالة اطمئنان لكل عامل مصري. يعني في نهاية اللقاء السيد الأستاذ جبال المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تهنئة من حضرتك لكل عامل مصري بيستمع إلينا الآن، وضمان لحقوقه وعليه واجبات من حيث الإنتاج والعمل في الفترة القادمة. كل عامل مصري وكل شعب مصر بخير، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وهذا العام إن شاء الله الشعار بتاعه العمل ثم العمل ثم العمل. علينا واجبات ولنا حقوق، وأنا بقول لا يضيع حق وراءه مطالب، ولكن علينا أن نبدأ بأنفسنا في العمل والإنتاج ورفعة الاقتصاد المصري. الأستاذ جبال المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كل الشكر لحضرتك. شكرا يا فندم، أشكر حضرتك. الأستاذة سلاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني يوم مشهود والاحتفال بعمال مصر، وطبعا هنخص بالذكر مع حضرتك المرأة المصرية والعاملة المصرية، ماذا تحقق من مكاسب في هذا اليوم يا فندم؟ وتهنئة من حضرتك لكل عامل وعاملة مصرية. أنا الأول أقول كل سنة وكل امرأة مصرية وكل عاملة مصرية بخير. عايز أقول لحضرتك إن إحنا نشهد مكتسبات حصلت عليها المرأة المصرية بالكامل في ظل وجود القيادة السياسية الحالية لم نشهدها من قبل. العاملة المصرية سواء كانت في أي جهة تنفيذية أو أي جهة حكومية، الآن ممكن أن تكون نائب رئيس البنك المركزي امرأة، أصبحت رئيس بنك امرأة مصرية، أصبحت المرأة المصرية هناك مكتسبات داخل النقابات العامة والنقابات الخاصة واتحادات العمال. كم تهتم حاليا كل القيادات داخل النقابات والاتحادات بوجود عنصر نسائي وعدد محترم يكون داخل النقابات، أيضا فتح لهم المساحات الكاملة في العمل سواء كان من خلال تواجدهم في النقابات أو من خلال تواجدهم داخل العمل العام. القيادة السياسية الحالية اهتمت أيضا بالمرأة المصرية في الجهاز التنفيذي للدولة، حينما كان هناك 8 حقائب وزارية لأول مرة في تاريخ مصر بحالها أن تكون هناك 8 وزارات، حينما يكون هناك 2 مساعدين لوزراء امرأة مصرية، لما يكون هناك محافظ امرأة مصرية لأول مرة في تاريخ مصر بالكامل، لما يكون مستشار السيد الرئيس للدفاع والأمن القومي سيدة مصرية، أليس هذه مكتسبات للمرأة العاملة المصرية في كل المجالات؟ إحنا لدينا فخر كامل بالقيادة السياسية ومدى اعتزازها بالمرأة المصرية. المرأة المصرية في الاستفتاء الأخير وبالذات العاملة المصرية من خلال قيادتها في اتحاد العمال والرئيس الاتحاد والأمين العام وكل القيادات من خلال الاتحاد بالكامل، كان لها دور مؤثر كبير جدا أمام اللجان بناء على انتمائها الكامل للدولة، وقد إيه هي فهمة أن الاستفتاء كان مهم أن هي تصوت عليه وأن هي يكون لها صوت مدرك. أنا شايفة أن إحنا في أزهى عصور المرأة والعاملة المصرية في التوقيت الحالي بإذن الله. ويعني ويأتي دور الإنتاج الأستاذة سلاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، يعني رسالة من حضرتك ورسالة اطمئنان في التشريعات القادمة ودعم دعم العامل والعاملة المصرية في الأيام القادمة بإذن الله. أنا عايز أقول لهم أن قانون العمل الحالي اللي تم دراسته في دور الانعقاد اللي فات ده كان هذا القانون قد إيه للعامل المصري مهم جدا، قانون عادل، قانون يرى مصلحة العمال قبل أن يرى المصلحة لصاحب العمل، قانون فيه توازي بين الطرفين بشكل مباشر. ولكن طبعا أنت عارفة القانون السابق كان هناك ظلم بين للعمال، حاليا لا، أصبح هناك اهتمام بالعامل ويكون هناك توازي وفقا للمعايير الدولية. ويمكن كان يسبقنا في أنه هو كان رئيس الاتحاد عمال مصر، هو رئيس اللجنة وكان هناك وكيل الأمين العام لاتحاد عمال مصر، يمكن كانوا القيادات في اللجنة نظرتهم لوجودهم داخل النقابات العمالية وعارفين المشاكل الأساسية، عشان كده خرج القانون ده متوازي جدا من المطبخ قام نفسه من المطبخ نفسه، لأن لما يكون القائم داخل اللجنة هو المتخصص اللي عارف المشاكل الأساسية. وعشان كده برضو في التشريعات، برضو لما أصبح في التشريعات وتم التغيير أن كل العامل حصة مثالية داخل مجلس النواب من العمال ومن الفلاحين، كان لازم أصحاب الفئات هم من يتحدثوا عن مشاكلهم. عشان كده خرج، أنا بطمن العمال بقول لهم قانون عادل. أيضا الزيادات اللي حصلوا عليها في خلال السيد الرئيس عشان تظهر للنور في أول سبعة، دي أيضا كان اتجاه كامل لصالح العمال والعامل المصري. ورد يا فندم على من يعني يروج لسمح الله بألفاظ بقى تسريح العمال المصريين، وإلى ما نسمعه من يعني تشكيك وشائعات تدركوا في كل فترة وفي عيد العمال. طبعا أنا في عيد العمال بقول لهم أنتوا الفئة التي تستند عليها الدولة، لا يجوز إطلاقا أن دولة تقول إن أنا أو الدولة تضحي بعمالها. الفئة اللي ما نقدرش نعيش من غيرها، من غير عامل مش هيكون هناك دولة، من غير عامل مش هتقيم الدولة، من غير عامل مش هتكون هناك صناعات. إزاي أنا بجذب صناعات وبجذب استثمارات وهيقال إن أنا عايز أسرحهم؟ إزاي أنا عايز تأكيدات السيد الرئيس لرفع المستوى الاقتصادي للدولة عن طريق الصناعات؟ إزاي وهيتم تسريح؟ بل بالعكس، في ظل القوانين اللي صادرة وفي ظل القانون الحالي اللي إن شاء الله يصدر في دور الانعقاد الحالي، هتشوفي كم اهتمام الدولة بالعامل المصري، كم اهتمام الدولة لإعادة التأهيل للتشغيل في أماكن مختلفة. ولكن ممكن المكان ما يكونش ما بيحققش أرباح، وإن ممكن يكون، ولكن أنا هاخد العامل ويتم تأهيله مرة أخرى وتدريبه للعمل في أماكن أخرى بمستوى معيشة مرتفع أفضل له كمان، إنشر مهارات السوق يا فندم. لكن إن أنا ده كدولة أضحي بالعامل، ده هو أساس، ده هو العمود الأساسي اللي بتعمل عليه الدولة في المراحل القادمة والحالية والسابقة. لا يجوز إطلاقا أن الإشاعات دي تطرح أو حد ممكن يصدق هذه الإشاعات. السيدة الأستاذة سلاف درويش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، شرفنا بهذا اللقاء، ويعني دورنا كإعلام دائما أن نتابع كل هذه المجهودات على أرض الواقع ومصداقية العمل في كل مجال بإذن الله. أنا أشكر سيادتك، وكل سنة ومصر طيبة، كل سنة وعمال مصر بخير وبصحة إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بخير يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وكل التحية وكل الاحترام وكل المحبة ليكم جميعا. هو كل من يعمل هو يحتفل به، عشان تعملوا حضارة حقيقية وتقدم حقيقي لازم كلنا نعمل بجد وبإتقان. بيكوا يا مصريين، بوعيكم وصبركم وتحملكم وعملكم، اللي اتحقق اللي فات ده خطوة من ألف خطوة، ده خطوة من ألف خطوة، ولازم نفضل نجري ونشتغل، نجري ونشتغل ونبني ونعمر، ما نخربش، ما نهدش، ما نضيعش، ما نقتلش، ما نفسدش، هتبقى مصر حاجة تانية في وقت مش كتير قوي. فأنا كل التحية لكم، كل التقدير لكم، كل الامتنان لكم. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى، المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى. يا ودائما دور متنامي لعمال مصر المخلصين وإيمانهم بدورهم في بناء مصر الحديثة، أحلام بسيطة وكبيرة تتحقق على أرض الواقع. أعزائي المستمعين وأعزائي الشباب، وإلى أن نلتقي لكم مني أرق المنى والتحيات، وتحيات الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم وأحلام بسيطة على موسيقى حسان الوكيل، مع تحيات إزميرالدا أحمد.